وقد أشكل هذا القضاء على كثير من الناس. وأحسن ما يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله عنه بقتله تعزيرا لإقدامه وجرأته على خلوته بأم ولده صلى الله عليه وسلم، فلما تبين لعلي حقيقة الحال وأنه بريء من الريبة كف عن قتله واستغنى عن القتل بتبيين الحال. والتعذير بالقتل ليس بلازم كالحد، بل هو تابع للمصلحة دائر معها وجودا وعدما. 9. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمل. في مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقذني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقذني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجتك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. وقد ضمنت هذه الحكومة أنه لا يجوز الاقتصاص من الجرح حتى يستقر أمره إما باندمال أو بسراية مستقرة، وأن سراية الجناية مضمونة بالقواد، وجواز القصاص في الضربة بالعصا والقرن ونحوهما. 10. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم بالقصاص في كثر السن. في الصحيحين من حديث أنس أن ابنة النضر أخت الربيع لطمت جارية فكسرت سنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص، فقالت أم الربيع يا رسول الله يقتص من فلانة؟ لا والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع كتاب الله القصاص، فقالت لا والله لا يقتص منها أبدا، فعفى القوم وقبلوا الدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. 11. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في من عض يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثانية العاض بإهدارها. ثبت في الصحيحين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنايا، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا هدية لك. وقد ضمنت هذه الحكومة أن من خلص نفسه من يد ظالم له فتلفت نفس الظالم أو شيء من أطرافه أو ماله بذلك فهو هدر غير مضمون. 12. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في من اطلع في بيت رجل بغير إذنه فحذفه بحصات أو عود ففقأ عينه فلا شيء عليه. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. 13. فصل جامع. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحامل إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها، وقضى أن لا يقتل الوالد بالولد، وقضى أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر، وقضى أن من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل، وقضى أن فدية الأصابع من اليدين والرجلين في كل واحدة 10 من الإبل، وقضى في الأسنان في كل سن بخمس من الإبل وأنها كلها سواء، وقضى في المواضح بخمس خمس، وقضى في العين السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نسعت بثلث ديتها، وقضى في الأنف إذا جدع كله بالدية كاملة وإذا جدعت أرنبته بنصفها، وقضى في المأمومة بثلث الدية وفي الجائفة بثلثها، وفي المنقلة 15 من الإبل، وقضى في اللسان بالدية وفي الشفتين بالدية وفي البيضتين بالدية وفي الذكر بالدية وفي الصلب بالدية وفي العينين بالدية وفي إحداهما نصفها وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي اليد نصف الدية، وقضى أن الرجل يقتل بالمرأة، وقضى أن دية الخطأ على العاقلة 100 من الإبل، واختلفت الرواية عنه في أسنانها، وقضى في العمد إذا رضوا بالدية 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة وما صولحوا عليه فهو لهم. وقد روى أهل السنن الأربعة عنه صلى الله عليه وسلم دية المعاهد نصف دية الحر، ولفظ ابن ماجه قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى، وقضى بالدية على العاقلة وبرأ منها الزوج وولد المرأة القاتلة،

32 فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الأمان الصادر من الرجال والنساء. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدرأهم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أجار رجلين أجارتهما أم هانئ ابنة عمه. 33 فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الجزية ومقدارها وممن تقبل. أخذها صلى الله عليه وسلم من أهل نجران وأيلة وهم من نصارى العرب ومن أهل دومة الجندل وأكثرهم عرب، وأخذها من المجوس ومن أهل كتاب اليمن وكانوا يهودا ولم يأخذها من مشرك العرب. فقال أحمد والشافعي: لا تؤخذ إلا من الطوائف الثلاث التي أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، وهم اليهود والنصارى والمجوس. وقال الطائفة في الأمم كلها إذا بذلوا الجزية قبلت منهم، وإنما لم يأخذها صلى الله عليه وسلم من عبادة الأوثان من العرب لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية. وأما حكمه في قدرها فإنه بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو قيمته معافر، وهي ثياب معروفة باليمن. ثم زاد فيها عمر رضي الله عنه فجعلها 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق، وكل سنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علم ضعف أهل اليمن، وعمر رضي الله عنه علم غنى أهل الشام وقوتهم. 34 فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الهدنة وما ينقضها. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صالح أهل مكة على وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين، ودخل حلفاؤهم من بني بكر معهم وحلفاؤه من خزاعة معه، فعدت حلفاء قريش على حلفائه فغدروا بهم، فرضيت قريش ولم تنكر، فجعلهم بذلك ناقضين العهد، واستباح غزوهم من غير نبذ عهدهم إليهم. وثبت عنه أنه صالح يهود وعاهدهم لما قدم المدينة فغدروا به ونقضوا عهده مرارا، وكل ذلك يحاربهم ويظهر بهم. وكان هذا الحكم فيهم منه حجة على جواز صلح الإمام لعدوه ما شاء من المدة، فيكون العقد جائزا له فسخه متى شاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه.